صدق على أموات الأموات ماتوا أمهم صدق عنهم. صليت هذه يسمى وقف سبع وقف. طيب صدق إذا ترك مزرعة للفقراء أو بيتي يؤجر هذا صدقة تبقى لا تستمر.